تعالوا نبدأ القصة من الآخر. عمر الآن في آخر حياته، خايف على الإنجاز الكبير قوي. هاجر عمر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة كأنه بيبعت رسالة لقريش: انتهى عهد الخوف. مفيش بنت من بنات مصر إلا وهي مدينة لعمر بن الخطاب إنه أنقذ حياتها. هناك عمر في المدينة رضي الله عنه، سيدنا عمر شايل الهم قوي زي الناس اللي شايل الهم هنا. عمر بن الخطاب موصي معاذ بن جبل، قال: لا تنبهر بما سيفعلونه لك، أنا عارفهم هيعملوا معاك إيه. وبدأ عمر بن الخطاب يفكر في نقلة جديدة، نفتح مصر. أسأل الله تبارك وتعالى إن كل واحد بيسمعني الآن يكون عمري ويقول لنفسه: أنا كمان حبني حضارة، وحيكون الإيمان في رمضان دافع لبناء الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، كل سنة طيبين، رمضان كريم، ربنا يسعدكم ويبارك لكم، يتقبل منا رمضان، يبارك في ولادكم، يحفظ بلادنا وأمتنا، ينجينا من الفتن وينصرنا ويحفظنا يا رب. رمضان رمضان خير وسعادة ورحمة. أنا سعيد أن أنا بلتقي بيكم في رمضان السنة دي وبرنامج اسمه عمر صانع حضارة، عمر بن الخطاب. قبل ما أدخل في عمر بن الخطاب والحضارة، عايز الأول أقول حاجة سريعة عن رمضان. عايز أقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. كل سنة بناخد شعار كده كبير. مرة أنا فاكر رمضانات اللي فاتت، مرة قلنا: وعجلت إليك ربي لترضى، أنا جاي لك بسرعة يا رب عشان ترضى. ومرة قلنا: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ومرة قلنا: لن يسبقني إلى الله أحد. كل سنة بناخد شعار، تيجي ناخد شعار جديد، تيجي نعبد ربنا بنية جديدة في رمضان السنة دي. نعبد ربنا بنية إيه؟ هصلي وحصوم وحقرأ قرآن وحتصدق، بس عيني على حاجة جديدة هعبدك بيها يا رب، حأقيم الحضارة. إيه حأقيم الحضارة؟ وإيه عمر صانع حضارة اسم البرنامج؟ في حاجة كبيرة يا جماعة اسمها الحضارة. يعني إيه؟ يعني إيه كلمة حضارة أصلاً؟ صناعة وزراعة وطب وهندسة واقتصاد وتكنولوجيا ومعمار واختراعات، وناس بتاخد جايزة نوبل، وناس بتاخد ميداليات في الأولمبيات، وأخلاق وقيم روحية ومجتمع متماسك وعائلات قوية. لما تجمع الحاجات دي كلها زائد زائد زائد زائد تساوي حضارة. احنا حاليا في حضارة غلبة، حضارة الغرب. كان عندنا حضارة، حضارة كبيرة وضع بذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضارتنا يا مسلمين. طب ومين اللي أسسها؟ النبي وضع بذرها، ومين اللي أسسها؟ عمر بن الخطاب. تيجوا تحطوا ايديكم في ايديا ونسمع عمر بن الخطاب ونشوف القصة، وندوب كلمة الحضارة الصعبة دي في قصة لذيذة اسمها قصة عمر بن الخطاب اللي كلنا بنحبه، ونشوف ازاي هو عملها. مش لازم نقلده بالظبط لان كل وقت وله أدان، لكن ناخد الأفكار ونتعلم في كل حلقة شرط من شروط صناع الحضارة من عمر، من شخصية عمر عشان نقلده. تيجوا نبني حضارة، ده برنامج السنة دي، عمر صانع حضارة. بنحكي قصة لذيذة، بس مش عشان القصة، عشان احنا نبني حضارة. أنا الأوان بقى، أنا الأوان مع ربيع عربي، مع تغيرات ضخمة، يلا نبني حضارة كبيرة لبلادنا، نشارك فيها شبابنا وبناتنا وعلماء ومهندسين ومدرسين ورياضيين وفنانين. تيجوا نبني حضارة، كل واحد في مكان يقول والله لابني معاكم. هيكون إن شاء الله، وهيكون عمر بن الخطاب طريقنا للبنى، وهيكون عبادتنا في رمضان أولين عشان نبني. الإيمان سر بناء الحضارة، التنمية بالإيمان شعار كبير. يلا نبني مع بعض ونشوف عمر عملها إزاي. تعالوا الأول نعرف مين هو عمر بن الخطاب. يعني تعالوا نمسك السي في، البطاقة، البطاقة الشخصية لعمر بن الخطاب ونتعرف عليه. هقول لكم بسرعة اسمه: عمر بن الخطاب بن عبد العزة بن كعب بن لؤي بن فهر، وبالتالي فهو بيلتقي مع النبي في الجد الرابع كعب بن لؤي. ألقابه: اتسمى أبو حفص واللي سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، واتسمى الفاروق واللي سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فرق بين عهدين، لأنه بيفرق بين الحق والباطل. هو أول من سمي بأمير المؤمنين. وعلى فكرة عمر بن الخطاب زاهد في الدنيا، ما بيحبش الألقاب، لكن لأنه عايز يبني حضارة، عايز يبني دولة، فكان حريص أنا موافق، وبقى يكتب من عبد الله الرسائل بتاعته من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، هو أول ما تسمى بأمير المؤمنين. طيب اتولد إمتى؟ اتولد عمر بن الخطاب بعد عام الفيل ب13 سنة. النبي اتولد في عام الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، لما النبي بقى نبي، كان عمر عنده 27 سنة، شاب صغير، وأسلم وعمره 32 سنة، ومات عنده كام؟ 62 سنة، بقى خليفة وعنده 52 سنة، فحكم لمدة 10 سنين أقام فيها الحضارة، فتح فيها 5 قطاعات، فتح فيها الشام والعراق ومصر وفارس والجزيرة العربية، بقت كلها جزء من الحضارة الإسلامية ومن الدولة الإسلامية. هو أبو المدن أسس في حياته 4 مدن، البصرة والكوفة في العراق والفسطاط والجيزة في مصر. أمه مين؟ أمه من قبيلة بني مخزوم، ويبقى أخوها مش هتصدقوا مين أخوها، أبو جهل. عنده أولاد كتير بس أشهرهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، طبعا الصحابي الجليل، ومنهم عاصم بن عمر بن الخطاب اللي اتجوز بائعة اللبن اللي من نسلها جه عمر بن عبد العزيز، من زوجاته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. وعلى فكرة أم كلثوم حبته حب شديد، علاقة عاطفية رائعة، فمات عمر بن الخطاب يوم الاثنين، فماتت أم كلثوم حزنا عليه الاثنين التالي. إيه الحب ده؟ معقولة عمر بن الخطاب والعاطفة دي؟ طيب ممكن توصفهن شكله إيه وعمل إزاي؟ هو طبعا طويل بائن الطول، يعني حاجة ما شاء الله، يعني طويل إذا مشى كأنه راكب، يعني لما يمشي بين الناس حاجة كده. صوته طبعا كان أصلع، ووشه أبيض في حمار كده، لكن لما جت عام الرمادة وبدأ يأكل ما يأكلش إلا زيت وخلع وعيش عشان المسلمين، بقى أسمر اللون، اتغير لونه. الشفاء بنت عبد الله كانت بتشتغل مع عمر الخطاب، أول وزيرة، أول واحدة ست تعين في منصب حكومي عمر بن الخطاب اللي معينها لما كان خليفة. شافت ناس ماشيين في الشارع كده، ماشيين موطين صوتهم وماشيين متنيين كده، فقالت له مالهم دول؟ بعد ما مات عمر الحكاية دي، فقالوا لها هؤلاء النساك العباد اللي بيعبدوا ربنا. فقالت لهم أما عمر، دول النساك، أما عمر فكان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك. العبادة مش بتوطيط الصوت عمر. فشايف صفاته عامل إزاي كده؟ أنا عدت لك صفات عمر بن الخطاب، البطاقة الشخصية لعمر بن الخطاب. تعالوا نبدأ القصة من الآخر، تعالوا نبدأ قصة عمر بن الخطاب من آخر حياته. عارفين زي الأفلام كده فلاش باك، تجيب الآخر عشان تشوف الإنجاز الكبير اللي حصل، وبعدين نبدأ نرجع واحدة واحدة وإحنا متخيلين الإنجاز العظيم، الحضارة الكبيرة اللي بناها هذا الرجل العظيم، ومن عند المكان اللي كان عمر بن الخطاب، بيت الخلافة زي ما بيقولوا، أو طبعا مش قصر الخلافة لأنه بيت بسيط، لكن من هنا حصل الإنجاز العظيم في آخر حياة عمر. أنا شايف إيه؟ أنا شايف إنجاز حضاري غير طبيعي، إنجاز حضاري رائع. أنا شايف أرض زراعية، رقعة زراعية ضخمة جدا جدا، 10 أضعاف في كل البلاد اللي فتحها قبل ما يجي عمر. أنا شايف حرفيين، أصل عمر عمل سجلات للحرفيين في كل العالم اللي فتحه، والحرفيين دول بقالهم رواتب، أصله محتاج يبني حضارة كبيرة، فانتهت البطالة وازداد الغنى بين الحرفيين وبقوا محترمين ومقدرين في المجتمع. أنا شايف اقتصاد غني جدا، أصله عمر حفر قناة تطلع من الفسطاط في مصر من الجيزة تمد النيل لغاية ما يوصل للمدينة المنورة، ده حاجة زي قناة السويس. أصل نتيجة الحكاية دي التجارة انتعشت انتعاش غير عادي، وبدأت التجارة تنتقل، وبدأ التجار يغتنوا، ففرض رسوم جمركية علشان الرسوم الجمركية دي تأكل الغلابة وتدي الفقراء بصرف النظر عن دينهم. أنا شايف 5 بلاد فتحها عمر. أنا شايف العراق والشام وفارس ومصر والجزيرة، ده العالم كله في العالم القديم بقى هو اللي بيدار من هنا، من المدينة، من المكان اللي أنا فيه بيدير العالم. شايفه أسس مدن، البصرة والكوفة والفسطاط والجيزة، هو اللي أنشأ كل دون. أنا شايفه خايف على الأمن، والأمن مهم قوي في بلادنا دلوقتي. أنا شايف عمر بن الخطاب اشترى 30,000 فرس، وال30,000 فرس معاهم 30,000 فارس يحموا الأمن في البلاد اللي اتفتحت كلها. كل دون عمله عمر في 10 سنين وست اشهر و17 يوم انجاز غير عادي. طلع من هنا من المدينة المنورة من مطرح ما انا بصور عمر الان في اخر حياته، خايف على الانجاز الكبير قوي، فيجلس هنا في هذا البيت مع حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان ده كاتم سر رسول الله اللي النبي اداله أسماء المنافقين، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه الفتن اللي هتحصل بعده. وعمر يجلس لحذيفة والناس قاعدة ويقول له يا حذيفة حدثني عن الفتنة، أنا خايف على الإنجاز الكبير ده، خايف على الأمة، خايف على حضارة المسلمين، حدثني عن الفتنة. فقال فتنة الرجل في بيته وأهله ومالي. قال لا لا، مش بسألك على فتن الحياة الدورية العادية، أسألك عن الفتن التي تموج بالأمة موجا، خايف على الحضارة. فقال حذيفة ومالك ومال الفتنة يا أمير المؤمنين، إن بينك وبين الفتنة بابا مسدودا لا يفتح حتى تموت يا عمر. فيقول له يا حذيفة أيفتح الباب أم يكسر؟ فيسكت حذيفة. قال بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقال عمر إذن لا يعود إلى مكانه. ويقوم عمر بن الخطاب زعلان لبيته، فيسأل الناس حذيفة أنه باب وأنه فتنة ويكسر ويفتح؟ قال لهم الباب عمر يحمي الأمة من الفتنة، فإذا مات عمر كسر باب تفتح منه الفتنة. احفظوا على بلدنا من الفتنة يا جماعة، اوعى تكون الفتنة بتدخل من بابك، خليك باب ولو في عمرتك ولو في عيلتك. الفتن كتيرة اليومين دول، احمي بلدنا من الفتنة، احمي مجتمعك من الفتنة، احمي ولادك من الفتنة، احمي نفسكم يا شباب من الفتنة. عمر خايف على الحضارة انها تقام، ايه اللي يهد الحضارات؟ الفتن. ويرجع عمر لحذيفة ويقول له يا حذيفة اناشدك الله، هل بسببي ستحدث الفتنة؟ هل حد من عمالي اللي موجودين على البلاد المختلفة اللي أنا معينهم في البلاد المختلفة أحد المنافقين الذين ذكرهم لك رسول الله؟ فقال اعفني يا أمير المؤمنين. قال أقسمت عليك لا تقل اسمه، ولكن هل يوجد من عمالي أحد من المنافقين؟ قال نعم واحد يا أمير المؤمنين. فصحي عمر تاني يوم وقام عزله. عمر مش عايز يكون حتى بعد موته باب للفتنة، اوعى تكون انت باب للفتنة، احفظ بلادنا من الفتنة. ويرجع عمر ويسأل حذيفة تاني، قال يا حذيفة كيف تبدأ الفتنة؟ قال يتشاتم كبار الأمة فتبدأ الفتنة. فيطلع عمر ويقول والله لأقطعن لسان من شتم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال شوف يا عمر كيف سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي حيفتح بقه على أصحاب رسول الله أقطع لسانه. فيجي عبد الله بن عمر ابن عمر بينه وبين المقداد بن عمرو مشكلة، فيشتم عبد الله بن عمر المقداد، فيقول عمر سأقطع لسان عبد الله بن عمر. فتجري الصحابة يقولوا له لا يا عمر، قال لأسن سنة من سب أحد من أصحاب رسول الله قطعت لسانه لأكون أول من سن قطع ألسنة الفتنة. ويروح المقداد ويقول له سمحت يا عمر، فيعفو عنه. يا خايف على الفتنة، وأنا خايف على الفتنة في بلدنا، احفظوا بلدنا من الفتنة. شفتوا عمر وإنجازات عمر؟ عرفتوا ليه بنيت من النهاية؟ عظيم يا عمر، بنيت حضارة. يا ترى احنا هنبني حضارة؟ يا رب عنا على كده. احنا النهاردة في اخر حجة لعمر بن الخطاب. عمر الخطاب بيحج بالناس اخر حجة قبل وفاته. انا بكلمكم من على جبل الرحمة من عرفات، شتان طبعا بين عرفات في موسم الحج وعرفات واحنا بنسجل عليه الان، لكن انا عايزك تتخيل وعمر بن الخطاب واقف الان وحواليه 200,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحواليه الولاة والعمال، الناس اللي كلفهم المسؤول عن مصر عمرو بن العاص، والمسؤول عن فارس، والمسؤول عن خراسان، والمسؤول عن الشام، والمسؤول عن العراق، كلهم موجودين والأمة موجودة كلها. وعمر بن الخطاب بيبدع شيء جديد، شيء حضاري رائع، حول الحج لمؤتمر عام للأمة يناقشوا فيه أحوال البلاد كلها، ويسمع مظالم الناس اللي جاية من كل البلاد، ويناقش عماله ويحاسبهم، ويعمل كأنه عامل جمعية عمومية للأمة كلها. عمر فهم الحج كمراد الله سبحانه وتعالى من الحج، ده مؤتمر عام للأمة يجب أن يتحول إلى جمعية عمومية. الحج وسيلة حضارية عشان الأمة تتبادل المنافع وتتصالح

يطمن ان المدينة بخير، يطمن على اهل المدينة احتياجاتهم ايه. لكن عمر في اليوم دون اللي هو ليلة موته، اللي هو صلاة الفجر تاني يوم هيستشهد، طلع برا المدينة شوية، طلع لأطراف المدينة، طلع للصحراء الواسعة. قد كده كان بيروح يطمن على أحوال الناس، فلقى خيمة في الصحراء، خيمة ما كانش متعود يكون بيلاقي زيها، يبدو أنها لسه منصوبة. يروح عمر يسمع صوت أنين، واحدة ست من جوه الخيمة بتعيط بتصرخ ما يعرفش بالظبط، ويلاقي راجل قاعد على رفيسه على باب الخيمة، ويسأله عمر بن الخطاب من الرجل، فيقول رجل من البدو جاء إلى هنا يبتغي أن يساعده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فيعرف عمر أنه مش عارفه، فيقول له وما هذا الأنين الذي بالداخل، فيقول امرأتي زوجتي تلد بتولد، فيقول وحدها، قال نعم وحدها. فقال عمر انتظرني، يا ليلة موت أمير المؤمنين اللي بيحكم العالم. ويجري عمر بن الخطاب على مراته. مين مراته؟ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. هو عمر الخطاب متجوز بنت علي بن أبي طالب؟ ما للخناق اللي عمالين يقولوها أن الصحابة كان بينهم خلافات، ده مجوزوا بنته إزاي؟ يروح عمر بن الخطاب ويقول له أم كلثوم هل لك في خير؟ هل لك في ثواب جاء إليك؟ بيحفزها، مش كده يلا قومي معايا وخلاص، هو متعود على التحفيز للناس علشان يحركهم للخير وللبنى. قالت وما ذلك؟ قال امرأة غريبة تلد وحدها. فقالت نعم إن شئت. ويقوم عمر بن الخطاب ويقول لها أحضري معك الدقيق، وأحضري معك شيء من اللحم، وهاتي الإدرة، ويشيل الإدرة ويشيل الدقيق، وتمشي معاه مراته. يا سلام على النموذج العالمي اللي مش موجود زيه في العالم. هي دي الحضارة اللي احنا عايزينها، مش حضارة بنى وعماراته بس، حضارة إنسان. وهو ده عمر باني الحضارة. ويروحوا لغاية الخيمة، وتدخل أم كلثوم تساعد الست عشان تولد، ويقعد عمر مع الراجل على باب الخيمة، ويقعد عمر يطبخ له ويولع النار، والدخان يطلع على لحيته وعلى وشه، ويحط الحاجة في القدر، والراجل متعجب مين ده اللي بيساعدني، وتولد الست. ويلاقي أم كلثوم بتنده من جوه الخيمة، يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام، ولدت ولد، بارك له يا أمير المؤمنين. ويقوم الراجل ويترعش، أمير المؤمنين أنت عمر بن الخطاب؟ فيقول له عمر هون عليك، ويحط الأكل قدامه ويقول له كل، فإنك صاهرت طوال الليل أنت وامرأتك. يشاء القدر إن اللحظة الأخيرة في حياة عمر مولد طفل جديد. يشاء القدر حضرتك مش هتموت يا عمر. كأن الله سبحان الله دي ليلة استشهاده، ويقول للراجل تعالنا بكرة نؤمر لك بحاجات تساعدك في الحياة. ويروح الراجل تاني يوم بكرة فيسمع مات أمير المؤمنين، استشهد أمير المؤمنين، ويبكي الرجل لأنه كان لسه معاه من ساعتين ثلاثة بالليل. عمر بن الخطاب بنى حضارة كبيرة وإحنا ضيعناها، بناها على الإنسانية وعلى الإبداع وعلى النجاح في الحياة. الله يخليكم يا جماعة، وقفوا الفتن في بلادنا، درس مهم قوي النهاردة. اوعى تسمح لفتنة تمر عن طريقك أو تشارك في فتنة، وقفها ببيتك في مجتمعك. وانوي معايا من النهاردة، أنا شريك في بناء حضارة، هنعيد الحضارة اللي بناها النبي وبناها عمر بن الخطاب، فيها نجاح، فيها زراعة، فيها صناعة، فيها علوم، فيها تكنولوجيا، وفيها إنسانية، وفيها تواضع، وفيها رحمة. بكرة هنبدأ مع عمر بن الخطاب وهو صغير، بكرة هنبدأ مع الشاب الصغير اللي بيرعى الإبل. النهاردة ختمنا الحلقة الأولى مع اللي بنى الحضارة، وبكرة هنبدأ القصة من أولها. أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله. يا أمير.